$110.30. Please enter the number you wish to dial or press star recharge account. You have 4,412 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم شيخي، عساكم بخير شيخي. كيف حالكم شيخي؟ حفظكم الله شيخي، عساكم بخير شيخي. تلميذكم محمد فاروق شيخنا، محمد فاروق. حفظكم الله شيخي. نقرأ إن شاء الله شيخنا. حاضر شيخ. أكرمكم الله شيخ. أكرمكم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجزه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. بإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى معجم الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين وصلواته على نبي محمد وآله أجمعين. هذا كتاب ألفناه جامع لعدد من انتهى إلينا ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. على حروف ألف باء تاء ثاء بدأت في بالعشرة رضي الله تعالى عنهم لئلا يتقدمهم أحد غيرهم، خرجت عن كل واحد منهم حديثا أو وحديثين وثلاثا وأكثر من ذلك على حسب كثرة روايتهم وقلتها، ومن كان من المقلين خرجت حديثه أجمع، ومن لم يكن له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له ذكر من أصحابه، من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقدم موته ذكرته من كتب المغازي وتاريخ العلماء ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابه رضي الله تعالى عنه. وسنخرج مسندا بالاستقصاء على ترتيب القبائل بعون الله وقوته إن شاء الله وحده، نسبته أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واسمه رضي الله تعالى عنه أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. قال حدثنا محمد وعمر بن خالد الحرني، وقال حدثني أبي، قال حدثنا ابن نهي عاد عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اسمه عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأم رثانة ابن عوف ابن عبيد ابن عويج ابن عاد ابن كعب. قال حدثنا محمد بن عبيد الله المديني والبغدادي، وقال حدثنا داود بن رشيد عن الهيثم ابن عدي، قال ام ابي بكر رضي الله تعالى عن يقال لها ام الخير بنت صخر بن عامر، وهلك ابو بكر فورثه ابواه جميعا، وكان قد اسلم وماتت ام ابي بكر قبل ابيه، وحدثنا محمد واحمد بن محمد بن ابي بكر المقدمي، وقال حدثنا عبد الله بن شبيب المدني، وقال حدثنا ابراهيم بن يحيى بن هاني الشجري، وقال حدثني ابي عن خازم بن الحسين عن عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: اسلمت ام ابي بكر وام عثمان وام طلحه وام الزبير وام عبد الرحمن بن عوف وام عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنهم، ويقال عتيق بن عثمان، وانما سمي عتيقا لحسن وجهه رضي الله تعالى عنه. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي، وقال حدثنا هشام بن خالد، وقال حدثنا ضمره بن ربيعه عن الليث بن سعد انه قال: انما سمي ابو بكر رضي الله تعالى عنه عتيقا لجمال وجهه، واسمه عبد الله بن عثمان. قال حدثنا احمد بن محمد بن صادق قال: سمعت ابا حفص عمرو بن علي يقول: كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه معروق الوجه، وانما سمي عتيقا لعتاقه وجهه، وكان اسمه عبد الله بن عثمان. وقد روى ان وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سماه عتيقا من النار. قال حدثنا ابو الزنباعي روح بن الفرج المصري، وقال حدثنا يحيى بن بكر، وقال حدثنا قيس بن ابي قيس البخاري، وقال حدثنا قتيبه بن سعيد، وقال حدثنا ابن لهيب عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن اسم أبي بكر فقالت: عبد الله، فقلت: إنهم يقولون عاتق، فقالت: إن أبا قحافة كان له ثلاثة فسمي واحدا عاتقا ومعتقا ومعتقا ومعتقا. قال حدثنا الحسين بن إسحاق السري، وقال حدثنا حامد بن يحيى البخاري، وقال حدثنا سفيان بن عينة عن زياد بن سعد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه قال: كان اسم أبي بكر عابد الله بن عثمان، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيقا من النار. وحدثنا المقدام بن داود المصري، وقال حدثنا حبيب بن رزيق، وقال حدثنا عبد الله بن عامر الاسلمي وعن عمرو بن مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت عابد الله بن زبير يقول: كان اسمه ابي بكر رضي الله تعالى عنه عابد الله بن عثمان. وحدثنا عبد الله بن محمد عمر القاضي قال: حدثنا اسماعيل بن ابي ويزن قال: حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحه عن عمه اسحاق بن طلحه قال: دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقالت: ان ابي بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: انت عتيق من النار، فمن يومئذ ثم عتيقا. محددنا محمد بن علي الصائغ المكي، وابو زرعه عابد الرحمن بن عامر الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا صالح بن سطلحي عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من اراد ان ينظر الى عتيق من النار فلينظر الى هذا. قالت: واسمه الذي سموه اهل عابد الله ابن عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم شيخ. قال حدثنا عبد الله بن نعم حاضر شيخ. قال حدثنا عابد الله بن احمد بن حنبل، وقال حدثني ابو بكر بن ابي شبت، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن موسى بن عقبه انه قال: لا نعلم اربعه ادركوا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وابناء من هؤلاء الأربعة: أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبو عاتق بن عبد الرحمن واسمه أبي عاتق محمد رضي الله تعالى عنهم. وحدثنا مطلب بن شعيب النزي، وقال حدثنا عبد الله بن صنعان، وقال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف أنه حدث وأنه جلس مع شفي الأصبحي وقال: سمعت عابد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم يقول: سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يكون بعد 12 خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث بعد إلا قليلا، وصاحب رحى دارتي يعيش حميدا ويموت شهيدا. وقيل: من هو يا رسول الله؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم التفت الى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: وانت سيسالك الناس وان تخلع قميصا كساك الله عز وجل، والذي نفسي بيدي لئن خلعته لا تدخل الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. وبه حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن المنهال حا وحدثنا المقدم قال: حدثنا اسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمه عن سعيد بن جمهان عن سفينه مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلافة 30 سنة ثم يكون ملكا. قال امسك ثنتين أبو بكر وعشرا عمر واثنتي عشرة عثمان وستا علي رضي الله تعالى عنه بليه. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي وقال حدثنا محمد بن سليمان العابدي وعن هارون بن سعد عن عمران بن ظبيان أو ظبيان عن أبي يحيى حكيم بن سعد قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يحلف لله أنزل اسماء أبي بكر من السماء الصديق. قال حدثنا بهلول بن إسحاق بن بهلول الأنباري قال حدثنا أبي عن عابد العال بن أبي المساور عن أكرمة أنه قال أخبرتني أم هانئ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به إني أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم فكذبوا وصدقه أبو بكر فسمي يومئذ الصديق. صفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال 3 من قريش أصبحوا قريش وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياة. إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك. أبو بكر الصديق وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم آمين. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت بن عن أنس رضي الله تعالى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. قال رحمة الله عليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وأن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وثابت عن أنس رضي الله تعالى عن أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خضب لحيته بالحناء والكتم وأن عمر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء فردا وبليه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وقال حدثنا العباس بن الوليد النرسي وقال حدثنا يزيد بن زرعان عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر مثله بليه. قال حدثنا محمد بن عابدوس بن كامل قال حدثنا علي بن الجعد وقال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يخضب بالحناء والكتم وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخضب بالحناء. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني ابراهيم بن منذر قال حدثني الواقدي وقال حدثني شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن قال ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها رأي معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة عار الاشاجع. هذه صفته. قال حدثنا بشر بن موسى قال أخبر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثنا عمارة بن غرم عن عمي قال رأيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عفوا قال رأيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمر اللحية قانها. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا مسعر عن زياد بن علاقة قال كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يخضب بالحناء. وحدثنا فضيل بن محمد المرطي وقال حدثنا ابن عمين قال حدثنا مسعر عن أبي عون عن رجل من بني أسد أنه قال رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل وكأن لحيته لهب العرفج على ناقة له آدما أبيض خفيفا. وحدثنا القاسم بن عبد الخطابي والبصري وقال حدثنا محمد بن سلمان لوين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس قال معاوية رضي الله تعالى عن دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فرأيت السماء قائمة على رأسه بيضاء ورأيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أبيض نحيفا حملني وأبي على فرسين ثم عرضنا عليه وأجازنا. سن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وخطبته ووفاته رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مات على رأس 63. قال ابن شهاب وقالت عائشة رضي الله تعالى عنه وتوفي أبو بكر على رأس 63. قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عاقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توفي وابن 63. وحدثنا علي بن عثمان بن صالح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تذاكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ميلادهما عندي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63، وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وابن 63 لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال كنت مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فسمعته يقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، وقبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وابن 63، وقبض عمر رضي الله تعالى عنه وابن 63. قال أبو إسحاق وقال معاوية رضي الله تعالى عنه هذه لي 57، ثم عاش نحو من 20 سنة. وحدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي سفر عن شعبي عن جرير عن معاوية ذكر مثله. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد قال حدثني جرير عن معاوية رضي الله تعالى عنه انه قال متى ابو بكر رضي الله تعالى عنه وابن 63. وقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن معاوية رضي الله تعالى عنه انه قال قبض ابو بكر رضي الله تعالى عنه وابن 63. وحدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله تعالى عنه ذكر مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عابد الله عن داود بن أبي هند عن شعبي قال توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وابن 63. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعد عن سعيد بن نسيب أنه قال توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وابن 63 سنة، وولي أبو بكر سنتين ودفن ليلا وصلى عليه عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن 65 سنة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بمنزلته. وحدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن سرح المصري قال حدثنا يوسف بن عدي القبي قال حدثنا أبو الأحوص عن الأغري أبي مالك قال لما أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يستخلف عمر رضي الله تعالى عنه بعث إليه فدعوه فأتوه فقال إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه، فاتق الله يا عمر بطاعتي وأطع بتقواه، فإن المتقي آمن محفوظ، ثم إن الأمر معروض لا يستوجب إلا من عامل به، فمن أمر بالحق وعامل بالباطل وأمر بالمعروف وعامل بالمنكر يوشك أن تنقطع أمنيته وأن يحبط عمله، فإن أنت وليت عليهم أمرهم، فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم وأن تضمر بطنك من أموالهم وأن يجف لسانك عن أعراضهم ففعل، ولا قوة إلا بالله. وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا هارون بن موسى الفروي قال حدثنا موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبي عن جدي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال يا عائشة انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح فيها، والقطيفة التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، فإذا مت فرددي إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسلت به إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنك يا أبو بكر لقد أتعبت من جاء بعدك بلي. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغير قال حدثنا حاريز بن عثمان عن نعيب بن نمحة قال كان في خطبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن ينقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إنكم من جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم، أين من تعرفون من إخوانكم قدموا ما قدموا في أيام سلفهم وحلوا فيه بالشقوة والسعادة، أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحففوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله عز وجل لا تفنى عجائب فاستوصوا به منه ليوم ظلمة واتضحوا بسائه وبيانه. إن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول الله يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلة ثلثي ودفن ليلا. وحدثنا الحسن بن إسحاق التستري وقال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت جدي يقول توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذه وبه طرف من السل وولي سنتين ونصفا. وحدثنا أبو الزلباع يروح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جمد الآخرة سنة 13 وسنه يوم توفي كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63. ومما أسند أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري وقال حدثنا سعيد بن عفير وقال حدثني علوان بن داود البجلي وعن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي أنه قال دخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أعود في مرض الذي توفي فيه فسلمت عليه وسألته كيف أصبحت فاستوى جالسا فقلت أصبحت بحمد الله بارئة فقال أما إني على ما ترى وجيع وجعلت لي شغلا مع وجعي جعلت لكم عادا من بعد واخترت لكم خيركم في نفسي فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكون الأمر له ورأيت الدنيا قد أقبلت ولما تقبل وهي جائية وستنجدون وستنجدون إيش عندكم ضبط هذه الكلمة فضلا وستنجدون بيوتكم بصور الحرير ونضائد الديباج وتألمون ضجائع الصوف الأذري كأن أحدكم على حسك السعدان ووالله لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه في غير حد خير له من أن يسح في غمرة الدنيا. ثم قال أما إني لا آسي على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنهن. فأما ثلاث اللاتي وددت أني لم أفعلهن فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركت وأن أغلق على الحرب، ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة أو عمر فكان أمير المؤمنين وكنت وزيرا، ووددت أني حيث كنت وجهت خالد بن الوليد إلى أهل الردة أقمت بذي القصة فإن ظفر المسلمون ظفروا وإلا كنت أريد أن أمددا. وأما التي وددت أني فعلتها فوددت أني يوم أتيت بالأشعث أسيرا ضربت عنقه فإنه يخيل إلي أنه لا يكون شر إلا طار إلي. ووددت أني يوم أتيت بالفجاءة السلمى لم أكن بالفجأة السلامي لم أكن أحرقه وقتلته سريحا أو أطلقته ناجحا. ووددت أني حيث وجهت خالد بن الوليد إلى الشام وجهت عمر إلى العراق فأكون قد بسطت يدي يميني وشمالي في سبيل الله عز وجل. وأما الثلاث اللاتي وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن فوددت أني كنت سألته في من هذا الأمر فلا ينازع أهله ووددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر سبب، ووددت أني سألت عن العمة وبنت الأخت فإن في نفسي منهما حاجة. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسي قال حدثنا سليمان الأعمش عن إسماعيل بن رجين عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال اختصم علي والعباس وإلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فقال منذ ما قلت لأحوله عن موضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا العباس بن الفضل الأصفدي وقال حدثنا عبد الجبار بن سعد المساحقي وقال حدثنا يحيى بن محمد بن عباء بن عباد بن هانين الشجري وقال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن أنه قال كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وحدثنا العباس بن الفضل الأصفدي وقال حدثنا عبد الجبار بن سعد المساحقي وقال حدثنا يحيى بن محمد الشجري وقال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن أنه قال كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاور في أمر الحرب فعليك به. وحدثنا أبو زيد الحوطي وقال حدثنا أبو اليمان وقال حدثنا عطاف بن خالد وقال حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن عن أبي أنه قال سمعت أبي قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول قلت يا رسول الله أنا أعمل على أمر قد فرغ منه أم على أمر متنافل؟ قال بل على أمر قد فرغ منه. قلت ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. اللهم يسرنا إلى سبيل طاعتك وجنتك. نسبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو الزنباعي روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الله عن موسى بن عقبة عن ابن هشام قال قال عمر رضي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لأبي بكر بن سليمان بن أبي حاتم من أول من كتب من عبد الله أمير المؤمنين من أول من كتب من عابد الله أمير المؤمنين؟ فقال أخبرتني شفاء بنت عابد الله وكانت من المهاجرات الأول أن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدم المدينة وأتي المسجد فوجد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقال يا ابن العاص استدل لنا على أمير المؤمنين. فقال أنتما والله أصبتما اسمه هو الأمير ونحن المؤمنون. فدخل عمرو على علي على عمر رضي الله تعالى عنه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر ما هذا؟ فقال أنت الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من يومئذ. وحدثنا أحمد بن عابد الرحيم البرقي وقال حدثنا عبد الملك بن هشام وقال حدثنا زياد بن عبد الأيان عن ابن إسحاق قال عمر بن الخطاب رضي الله قال عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غليب بن فهر بن مالك يكلم أبا حفص رضي الله تعالى عنه وأم حنتمة بنت هشام بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وأم حنتمة شفاء بنت عابد قيس بن عدي بن سعيد بن سام بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي. وحدثنا أبو سمة الحلبي وقال حدثنا الحجاج بن أبي مانع الرصفي وقال حدثنا جدي عبيد الله بن زياد عن الزهري صفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبإليه قال أخبرنا أبو يزيد القراطسي وقال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا مبارك ابن فضلت عن الحسن عن الأسود بن سريان قال كنت أنشد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف أصحابه حتى جاء رجل بعيد أو نعم بعيد ما بين المناكب أصلع فقل لي أسكت أسكت فقلت واتكلا من هذا الذي أسكت له عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقل لي عمر بن الخطاب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش أنه قال خرج أهل المدينة في مشهد اللوم فإذا أنا برجل أصلع سرى أي سرى قد أشرف فوق الناس بذراع عليه إزار غليظ وبرد قطر ويقول يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ولا يحذفن أحدكم الأرنب بعصاه أو بحجر فيأكلها وليذكي لكم الأسل الرماح والنبل. فقلت من هذا؟ قالوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصلع شديد الصلع. قال حدثنا أبو يزيد حدثنا أبو يزيد القراطيسي وقال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وعن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرسا فركضه فانكشفت فخذه فرأى أهل نجران على فخذه شامة سوداء فقالوا هذا الذي نجد في كتبنا أنه يخرجنا من أرضنا. وحدثني عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق بن عيسى طبعه قال رايت مالك بن انس رضي الله تعالى عنه وافر الشارب فسالته عن ذلك فقال حدثني زيد بن اسامة عن عامر بن عبد الله بن الزبير ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا غضب فتلى شاربه ونفخ. وحدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن زيد بن اسامة عن ابي انه قال كان عمر رضي الله تعالى عنه ياخذ باذنه يعني باذن نفسه ثم يذهب على الفرس وبليه. قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا حيوه بن شريح الحمصي قال حدثنا بقيه بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن عدنان قال حدثنا عبد الرحمن بن عامر السلمي ان عمر بن رضي الله تعالى عنه فعرضت عليه مولاه لو ان يصبغ لحيته عرضت عليه مولاة له أن يصبغ لحيته فقال أتريدين أن تطفي نوري كما أطفى فلان نوره. قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن زبا قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت أبا عامر سليم بن عامر يقول رأيت عمر رضي الله تعالى عنه لا يغير من لحيته شيئا. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يارك الحمصي قال حدثنا محمد بن صفا قال حدثنا سويد بن عامد العزيز قال حدثنا ثابت بن عجلان عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان لا يغير شيبته فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغير وقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يغير. قال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة بالسماء كانت له نورا يوم القيامة وما أنا بمغير شيبتي. وبليه قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن عنزر قال كنت بالمدينة فإذا رجل آدم أعصر أيصر ضخم إذ أشرف على الناس كأنه على دابة فإذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سبك بن حرب عن عبد الله بن هلال قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه رجلا ضخما كأنه من رجال بني سدوس سن عمر ووفاته وفي سن اختلاف رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن داود المكي قال حدثنا حبيب كاتب مالك قال حدثنا ابن اخي زريع عن سعيد بن الزبي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام لبيك الاسلام على نعم قال لي جبريل عليه السلام ليبكي الاسلام على موت عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شبت قال حدثنا عمي ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ليث عن معروف بن ابي معروف الموصلي قال لما اصيب عمر رضي الله تعالى عنه سمعت صوتا ليبكي على الإسلام من كان باكيا فقد أوشكوا هلكا وما قدم العهد وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها وقدم لها من كان يؤمن بالوعد. وحدثنا المطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن سراء قال أخبرني الليث قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن الزهري عن المسور بن مخرمة أنه قال ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 10 سنين ثم توفي رحمة الله عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري وعن عبد الرزاق عن ابن جرير عن أبي الحويرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مات وابن 66 سنة. وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا هشام قال أخبرنا داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مات وابن 63. وبليه قال حدثنا أبو زرعة دمشقي قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي سمري عن الشعبي عن جرير عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وابن 63 سنة وقبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وابن 63 سنة وقبض عمر رضي الله تعالى عنه وابن 63 سنة. وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أبو إلان عن قتادة قال قتل عمر رضي الله تعالى عنه وابن 61 سنة. وحدثنا إسحاق الدبري وعن عبد الرزاق عن ابن جرج عن ابن شهاب قال مات عمر رضي الله تعالى عنه على رأس 55. وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا هشام قال أخبرنا ابن زيد عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله تعالى عنه قبض وابن 55. وحدثنا محمد بن ناصر النصري وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال توفي عمر رضي الله تعالى عنه وابن 55. وبليه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال مات عمر رضي الله تعالى عنه وابن 55 وقال أسرع إلي الشيب من قبل أخوال بني المغيرة من قبل أخوال بني المغيرة. قال حدثنا مطلب بن شعيب النزي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا أبو يوسف الحارث بن يوسف الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج عن سالم بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال دفن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربعين ليال بقين من ذي الحجة سنة 23. وحدثنا أبو الزنباعي روح بن الفرج قال حدثني عبد المكين قال استخلف عمر رضي الله تعالى عنه في رجب سنة 13 وقتل في عقب ذي الحجة سنة 23 فقام 3 أيام بعد الطعنة ثم مات رحمة الله عليه في آخر ذي الحجة. وصلى عليه صهيب وولي غسله ابنه عبد الله بن عمر وكفنه في 5 أثواب ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن يوم الأربعاء لتسع بقين من ذي الحجة. وقال بعض الناس مات في من يومه وكان سنه يوم توفيه فيما سمعت مالك بن أنس يذكر أنه بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 وبعض الناس يقول 59 وبعضهم يقول 53 وقال بعضهم 54 وكانت خلافته 10 سنين 4 أشهر وأيام. وحدثنا أبو الزنباعي قال حدثنا يحيى بن كرن عن الليث بن سعد قال قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عن مصدر الحاج وذلك في سنة 23. وحدثنا أحمد بن محمد بن صادق قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال يقال قتل عمر رضي الله تعالى عنه ابن 63 والثبت أنه كان ابن 58. وحدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا توفي قال توفي عمر سنة 23 وكانت خلافته 10 سنين. وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن يونس ابن أيوب عن يونس عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه طعن في السحر طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان مجوسيا لعنة الله عليه. وحدثنا عبد الرحمن بن جابر بن البحتري الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه عن ابي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه ارسلوا الى طبيب فجاء رجل من النصر فسقاه لبنا فخرج اللبن ابيض من الطعنه التي تحت السره فقال له الطبيب اعهد عهدك فما اراك تمزي فقال صدقني. وحدثنا القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا يوسف بن القطن قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار قال شهدت موت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فانكسفت الشمس يومئذ وما أسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن أسد العمي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينم أحدنا وجنبنا قال نعم يتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العايشي وقال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول وأبي فقال إن الله عز وجل يناكم أن تعرفوا بآبائكم. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبيد الله العميري قال حدثنا مبارك بن فضلة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين ولقد رأيتني أرد وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه اجتهادا فالله ما آلوا عن الحق وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل مكة فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ترانا قد صدقناك بما تقول ولكنك تكتب باسمك اللهم فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تراني أرضى وتأبنت قال فرضيت. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سليمان بن حبان قال حدثنا محمد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت لأبي من الرجل الذي خلصك من المشركين يوم ضربك قال ذاك العاص بن وائل السمي. وحدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي وخرج بالعباس معه يصدق فيقول اللهم إنا كنا إذا قعدنا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا عليه السلام وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. وحدثنا المقدام بن داود قال حدثنا النضر بن عبد الجبري قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن نضر عن عبد الله بن دينار قال قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس وعلينا أمير من أعطى بدرهم 100 درهم فليأخذها. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر الذهب بالذهب ربا لا مثلا بمثل لا زيادة فما زاد فهو ربا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإن كنت في شك فاسأل أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عن ذلك. من طلق فسأل أبا سعيد الخدري فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال لابن عباس ما قال ابن عمر وأبو سعيد فاستغفر ابن عباس وقال هذا رأي رأيته. قال رحمة الله عليه حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن عامر وقال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال قال عمر قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سافرت مع سعد فبلى وتوضا ومسح على خفيه ثم أما الناس فعبت ذلك عليه فقال أترضى بأبيك؟ قلت نعم. فجئت معنا عند أمير المؤمنين فقال له سعد إني قلت ثم توضأت فمسحت على خفي ثم صليت فقال أحسنت وأصبت السنة. قال إن ابنك عبد الله عاب ذلك علي. فقال يا سعد أنت كنت أكبر منه وأعلم به. قال حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا عبد العزيز بن عابد ليلى الأويسي قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيبة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن القينة سعد وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سعد ومن نبت العم على السعد فالنار أولى به. قال حدثنا محمد بن الفضل السقطي عنه قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن عابد الملك عن يزيد بن خصيبة عن السائب بن يزيد عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لا يا بنية إن فلانا قد خطبك فإن كرهتي فقولي لا فإن ولا يستحي أحد إلا أن يقول لا وإن أحببت فإن سكوتك إقرار. قال رحمة الله على حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني سفيان بن عيينة قال حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة عن أبي عن جدي قال ضفت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة فأطعمني كسورا من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتا. وقال هذا الزيت المبارك الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم نسبة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وحدثنا أحمد بن شهين قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري وقال قال عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عابد شمس قال عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر يكنى أبا عمرو ويقال أبا عبد الله وأم عثمان بن عفان أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وأم أروى أم حكيم البيضاء وبنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم حكيم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم وهي جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي. وحدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي والقاضي قال حدثنا عبد الله بن شبيب بن المدني وقال حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري قال حدثنا أبي عن خازم بن حسين عن عبد الله بن أبي بكر عن زريع عن عبيد الله بن عابد الله بن عوذ بدان بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أسلمت أم عثمان رضي الله تعالى عنهما أروى بنت كريز قال صفة عثمان بن عفان وسنه رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي وقال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن الأسود عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة على المنبر عليه زار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5 وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا خالد بن النزال قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمي موسى بن طلحة قال كان عثمان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة يتوكا على عصا وكان أجمل الناس وعليه ثوبان أصفران إزار ورداء حتى يأتي المنبر فيجلس عليه. وحدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ربيع بن بدر عن الجريري عن عبد الله بن حزم المزني قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فما رأيت قط أذكرا ولا أنت أحسن وجها من رضي الله تعالى. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا سلمة بن بشير قال حدثنا حجر بن الحارث الغساني قال حدثنا عبد الله بن عوف القاري قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أبيض اللحية. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن سعد قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أصفر اللحية. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا مولى لعثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه بصافة فيها لحم فدخلت عليه ورقية جالسة فما رأيت اثنين أحسن منهما رضي الله تعالى عنهما فجعلت مرة أنظر إلى رقية ومرة أنظر إلى عثمان فلما رجعت نعم شيخ ومرة أنظر إلى عثمان فلما رجعت قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدخلت عليهما قلت نعم قال هل رأيت زوجا أحسن منهما قلت لا يا رسول الله قال قد جعلت أنظر مرة إلى رقية ومرة إلى عثمان. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى وهذا كان قبل نزول آية الحجاب. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شبت قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد الله ولد قيس بن مخرمة بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنتي وهي تغسل رأس عثمان رضي الله تعالى عنه وقال يا بنية أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي به خلقا وبليه. قال حدثنا علي بن سعيد العسكري الرازي قال حدثنا الخليل بن عمرو محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عثمان رضي الله تعالى عنه وفي يدها مشط فقالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا رجلت رأسه فقال كيف تجدين أبا عبد الله قلت بخير قال أكرمي فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا سن عثمان ووفاتي رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن ابن التيمي حا وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن ابو النعمان قال حدثنا معتبر بن سلمة عن ابي عثمان الذي انه قال قتل عثمان رضي الله تعالى عنه قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في اوسط ايام التشريق. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال سمعت زبير بن بكر يقول قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة لثمان عشر دخلت من ذي الحجة سنة 63 سنة 3 نعم شيخ حاضر شيخ أكرمكم الله بالجنة أستاذي جزاك الله عنا خير الجزاء شيخ ورفع الله قدركم في الدارين شيخ وأستاذنكم أستاذي الكريم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك سنة 36 واستوقفني سنة 36 واستوقفني فضيلة الشيخ وتوقف المجلس في حدود 1:12 تقريبا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص قولا وعملا. بعد قرابة ساعة لربع تقريبا إن شاء الله تعالى نلتقي مع فضيلة الشيخ محمد بن أبي بكر وقراءة سنن ابن ماجه وكما بينت إن شاء الله سنستغل هذه الأيام لعل الله عز وجل أن يكرمنا نختم إن شاء الله قبل العيد ما تبقى من الكتاب إن شاء الله تعالى بعد ذلك نتفرغ لجامع الإمام التلميذ بإذن الله تعالى. تمام بارك الله فيكم استودعكم الله تعالى وفي حفظ الله تعالى وديعاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.